إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس الماضي قول مؤلف رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. الشاهد قوله وعلى من مات منهم، هذا ما تقدم فيما مضى مما تقدم. إذن وعلى من مات منهم، المقصود به أن أهل السنة والجماعة يرون الصلاة على كل من مات من المسلمين، يرون الصلاة عليه، يعني أن يصلوا عليه صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة هاته على المسلمين، على من مات مسلما يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فرض كفاية، هذا الأصل فيها، وهي مستحبة في حق من زاد على من تقوم به صلاة الجماعة، صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة تقوم بالجماعة، والجماعة في الصلاة اثنان، هذه اثنان فما فوق جماعة في الصلاة. فإذا أقام صلاة الجماعة، إذا أقامها اثنان فأكثر، فإن الفرض قد حصل، وتكون الصلاة في حق من زاد عليهم مستحبة. إذا الأصل فيها في صلاة الجنازة أنها فرض كفاية، وتستحب في حق غير من زاد على من تحصل بهم الكفاية. حصلت الكفاية باثنين، فمن زاد عليهم فهي مستحبة في حقهم. هذا الأمر الفقهي. الأمر العقدي اللي كيهمنا الآن هو أن كل من مات على الإسلام، ولو كان عاصيا فاجرا فاسقا مبتدعا صاحب هوى، مات على الإسلام، يجب أن تصلى عليه صلاة الجنازة، يجب أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين. هذه حقوق واجبة على المسلمين تجاهه، فرض كفاية على المسلمين تجاهه، لأنه مسلم مات على الإسلام ولو كان مقصرا مفرطا، فذاك بينه وبين ربه، أمره إلى الله تبارك وتعالى في ذلك. لكن ذكرنا أنه ينبغي للعالم وللرجل الصالح ولأهل الشأن والفضل ترك الصلاة على الفجار والفساق زجرا لغيرهم. يستحب أن يترك العالم وأن يترك أهل الفضل والصلاح الصلاة على الفجار والفساق زجرا لغيرهم وردعا عن حالهم وأعمالهم. ودليل ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ترك الصلاة على من مات وعليه دين لم يترك وفاء له، وغير ذلك مما تقدم معنا. مما سبق معنا في الدرس الماضي أيضا أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا من دل الدليل فيه على ذلك. لا يجوز لنا أن نشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا بحجة، أي من دل الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. أما نحن فإننا نستطيع أن نتكلم في هذه المسألة من باب العموم لا من باب التعيين. من باب العموم نقول: من آمن بالله وعمل صالحا كان من أهل الجنة، ومن كفر وكذب فهو من أهل النار. لكن من جهة التعيين هذا أمر لا يكون إلا بحجة. مما تقدم معنا أيضا عصمة دماء المسلمين. ذكرنا أن الأصل في دماء المسلمين العصمة، معصومة محرمة، لا يجوز لمسلم أن يتعرض لدم امرئ مسلم، فسفك دماء المسلمين وإزهاق أرواحهم شيء محرم في الشريعة وأمر لا يجوز، قد دلت على ذلك النصوص الكثيرة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. إذن فالأصل هو عصمة دماء المسلمين. وذكرنا في الدرس الماضي أن بعض الحالات يحل فيها قتل المسلم أو قتاله، هذه حالات مستثناة. بعض الحالات المستثناة يجوز فيها قتل المسلم أو قتاله، كالحالات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس. فالثيب الزاني هذا مسلم، يحل قتله من كلفوا بذلك، والنفس بالنفس القاتل هذا أيضا مسلم ويحل قتله بحق، هذا إن قتل يقتل بحق. والله تعالى إنما حرم قتل النفس المعصومة المحرمة بغير حق، أما بالحق فإن ذلك مشروع. إذن فهذه من الحالات التي يحل فيها قتل المسلم أو قتاله، قتاله كما لو بغت طائفة من المسلمين على طائفة أخرى، فإن الشارع الحكيم يوجب على المسلمين أن يقاتلوا الطائفة الباغية وهي مسلمة، ولو كانت مسلمة يحل قتالها لتنكف وتمسك عن قتالها لغيرها من المسلمين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. إذن هذا حاصل ما تقدم في الدرس الماضي، هذه خلاصته. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا نرى، وقفنا هنا في قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا المقطع من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله سبق معنا مرات الاستشهاد به في غير هذا الموضع، يعني قبل الوصول إليه سبق معنا مرات أن اقتطفناه واستشهدنا به في مناسبات سابقة، وهذا محل الكلام عليه بشيء من التفصيل. وقد جمع في هذا المقطع مؤلف رحمه الله الإمام الطحاوي، جمع في هذا الكلام المختصر الذي سمعتم، جمع فيه عقيدة السلف التي دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة، وأجمع عليها السلف رحمهم الله تعالى، لخصها في هذه الكلمات القليلة. ولا نرى، ولا نرى شكون يقصد؟ أي نحن أهل السنة. ولا نرى نحن أهل السنة والجماعة الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. لخص منهج السلف، عقيدة السلف، ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وسنسوق لكم بعض الأدلة التي تدل على ذلك. إذن أول شيء يقول: ولا نرى نحن السنة الخروج، الخروج على الأئمة وعلى ولاة الأمور، الخروج على الأئمة وولاة الأمور ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. النوع الأول: الخروج على الأئمة وولاة الأمور للمنازعة على السلطة. شوف انتبهوا، هذا النوع هو أشد الأنواع. النوع الأول من أنواع الخروج: الخروج عليهم منازعة لهم على السلطة بداعي الإصلاح الدنيوي، كما يقول بعضهم وكما قام به بعضهم في على مر العصور وفي بعض الأماكن هناك وهنالك. شنو هو هذا النوع؟ هذا النوع هو الخروج على ولاة الأمر بالسلاح والقتال منازعة لهم على السلطة. كاين بعض الناس، هذا نوع ولون موجود إلى زماننا هذا، يقول إن ولاة الأمر في البلد الفلاني ولا في بلدنا المعين الفلاني يأكلون خيرات الناس ويأكلون أموالهم وكذا، فمن أجل دفع هذا الفساد الدنيوي يقومون لمنازعتهم الأمر، فيخرجون عليهم منازعة لهم على السلطة ليصلحوا للناس أمر دنياهم، هكذا يزعمون. أن أمر الدنيا فيه فساد وفيه نهب واختلاس وسرقة وكذا وكذا، وحقوق الرعية تضيع، حقوق الدنيوية يقصدون. فإذا تقوم طائفة من الناس تحب السلطة تحب كذا، فتنازع ولاة الأمر على السلطة على المناصب بداعي، لأن خاص لابد يدعي شي دعاوى باش يكون لهم عند الناس من الناس، يكون لهم من الناس تشجيع وحث وكذا. فالداعي هو إصلاح الدنيا، أن يصلحوا للناس أمر دنياهم، هذا النوع الأول من أنواع الخروج وهو أشدها. النوع الثاني من أنواع الخروج، بعض الناس يخرجون بالسلاح والقتال لكن ماشي لهذا الأمر، وإنما يخرجون بداعي الظلم والجور أو انتشار المعاصي من ولاة الأمر. يقول لك قد انتشر منهم الظلم والجور أو المعاصي والمخالفات الشرعية فيخرجون عليهم ليبدلوهم بغيرهم. والنوع الثالث من هؤلاء الخوارج من لا يخرج بسلاحه ولا بالقتال، وإنما يخرج بقلبه وعقيدته، هو جالس في بيته ليس عنده قدرة ولا استطاعة للخروج بالسلاح والقتال، ما عنده قدرة على ذلك، لكن يرى أن أولئك الولاة ليسوا ولاة له، وأنه ليس من رعيتهم، وأنهم خارجون عن الملة، أو أنهم على الأقل ليسوا ولاة له، لا يعتبرهم ولاة وإن كان لا يكفرهم، أو ربما يكفرهم ويقول ليسوا ولاة لي ولا يستحقون الولاية للمسلمين، وهم الآن ليسوا ولاة لي ولا للمسلمين. فهذا خروج باش بالاعتقاد، هذا ليس عنده قدرة للخروج بالسلاح ولا بالقتال، جالس في بيته لكنه يعتقد أن أولئك ليسوا ولاة، ولو كانت له القدرة على منازعتهم لنازعهم، ما عنده القدرة وجالس، لكن في قلبه لا يعتقد أنهم ولاة له ولا أنهم ولاة للمسلمين، إما لأنه يكفرهم أصلا أو بدعوى أنهم أهل جور وظلم وطغيان وفسق وفجور، وبالتالي فليسوا ولاة، بدأ بالعاطفة الجياشة وبالانفعالات التي لا تنضبط بضوابط الشريعة. فالمقصود هذه الأنواع الثلاثة كلها تعد خروجا على ولاة أمر المسلمين، وأصحابها أصحاب هذه الأنواع كلهم يعدون من الخوارج، وإن اختلفت مراتبهم. المرتبة الأولى أشد، والتي تليها في الرتبة قريبة منها في الشدة، والمرتبة الثالثة هي نوع من الخروج وإن لم يكن بالسلاح والقتال. إذا المرتبة الأشد هي قلنا الخروج بالسلاح والقتال منازعة لولاة الأمر على السلطة، يريد هؤلاء أن يحصلوا على المناصب في بلاد المسلمين وأن تكون لهم السلطة وأن يقوموها بداعي الإصلاح الدنيوي، بمعنى ما جعلهم ينتفضون أصلا الانتفاضة ديالهم كذا إلا من أجل فساد الدنيا، الذي جعلهم ينتفضون هو فساد الدنيا، فيقومون ويدعون ادعاءات ويرفعون شعارات ليصلحوا للناس دنياهم ولا يهمهم أمر الدين. والنوع الثاني كما قلت أناس ليس قصدهم المنازع على السلطة، وإنما قصدهم القتال والخروج على الظلمة وعلى الجائرين وعلى الفسقة والفجار ونحو ذلك، هذا قصدهم أن يقاتلوا الفساق والفجار والظلمة والطغاة ونحو ذلك، فيخرجون بلا روية ولا ضوابط شرعية ولا شيء. والنوع الثالث كما قلنا هم الذين يخرجون بالقلب بالاعتقاد دون السلاح ولا القتال، بل ربما قد لا يستطيعون التصريح بذلك بألسنتهم إلا في أماكن خاصة في مجالس خاصة معينة، ويسمون هؤلاء عند السلف يسمون بالخوارج القعادية، وهؤلاء كانوا موجودين قديما، هذا النوع من الخروج كان موجودا قديما في زمن ظهور الخوارج، كان نوع منهم يسمون بالقعادية لا يخرجون بالسلاح وإنما يخرجون بالعقيدة والأفكار. إذا المقصود أن الصحابة والتابعين وتابعيهم أن منهج السلف الصالح وأن منهج أهل السنة والجماعة عدم الخروج على ولاة الأمر وإن صدر منهم جور وظلم وطغيان وفسق وفجور، فلا يرون نزع اليد من طاعتهم. بالطبع كما سيأتي عند الشيخ رحمه الله في غير معصية الله تبارك وتعالى. إذن يقول: ولا نرى، أي نحن أهل السنة، الخروج بالسلاح والقتال أو بالعقيدة واللسان، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، أي أئمة المسلمين وولاة أمر المسلمين الرعاة الذين لهم سلطة ولهم ولاية على المسلمين. هؤلاء هم ولاة أمر المسلمين، من لهم سلطة ولاية على المسلمين في أي بقعة من بقاع الأرض. وإن جاروا، الجور هو الظلم، يعني وإن ظلموا وإن تعدوا وإن طغوا وتجبروا، ونقول وإن فسقوا وفجروا وعصوا. وإن جاروا، طيب شنو الواجب على المسلم وما هي عقيدة السلف وماذا كانوا يفعلون في مثل هذه الحال؟ الجواب أنهم كانوا يصبرون، يفعلون ما كلفهم الله تبارك وتعالى به، يؤدون ما لهم، ويسألون الله تبارك وتعالى أن يوفقهم ويسددهم، ويصبرون. يصبرون إذا قصر ولاتهم في أن يؤدوا لهم بعض حقوقهم الدنيوية، يصبرون على ذلك ويؤدون ما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم. كيشوفوه ما دوك الرعية دوك المسلمين ماذا أوجب الله عليهم، فيحرصون على فعله. أوجب الله علينا كذا نفعل كذا، كذا نفعل كذا، كذا نفعل كذا. طيب منعنا بعض الحقوق الدنيوية، نصبر عليها، يصبرون عليها لأنهم يعلمون أنها زائلة. وبهذا وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، وسيأتي معنا بعضها، والأحاديث في الباب متواترة، أحاديث الآمرة بطاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم وإن وقع منهم جور وظلم وطغيان، كثيرة مستفيضة بل متواترة، وسنذكر بعضا منها. فالواجب هو الصبر إذا منع الإنسان ما له من الحقوق، من الحقوق الدنيوية. لك بعض الحقوق ومنعت منها، فعليك بالصبر، وعليك فيما عدا ذلك أن تطيع وأن تسمع وأن تستجيب وأن تمتثل وأن تنقاد في غير معصية الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر الذي هو عدم الخروج على ولاة الأمر وعدم الدعاء عليهم، لأن شو الشيخ قال؟ قال: ولا نرى الخروج على، وإن جاروا ولا ندعو عليهم. هذا كما قال أهل العلم وكما جاء عن السلف، هذا الأمر وعدم الخروج وعدم الدعاء عليهم، قالوا هذا من كمال النصح لولاة الأمر، من كمال النصح لولاة الأمر عدم الخروج عليهم بالسلاح وعدم قتالهم لما يحصل منهم من معاص أو ظلم أو نحو ذلك بحجة إنكار المنكر. بل يرى أهل السنة أن الواجب هو الصبر، وأن المناصحة تكون بالمعروف وتكون لمن استطاعها وتيسرت له ممن له قرب من ولاة الأمر ويمكنه أن يناصحهم في السر وأن يبين لهم في السر، فذاك يناصحهم باللسان. ومن عدا ذلك فمن كمال النصح محبة، من عدا أولئك من كمال نصحهم لولاة الأمر الدعاء لهم بالعافية وصلاح الحال وبالاستقامة وبصلاح البطانة، والدعاء بالتوفيق للقيام بحقوق الله وحقوق الرعية ومحبة الخير لهم، كما كان السلف رحمهم الله تعالى يفعلون. أما الخروج فهذا لم يكن من منهج السلف، وإنما كان من منهج الخوارج. ومما يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، يعني أطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم. والله تعالى لم يكرر الأمر بالطاعة مع ولاة الأمر، كرره مع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكرره مع طاعة ولاة الأمر، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة غير مقيدة. الطاعة رسول الله لا تكون إلا طاعة لله، كما قال ربنا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول مطلقة ليست مقيدة بقيد، أطيع الله وأطيع الرسول مطلقا، لأن طاعة الرسول من طاعة الله. لكن طاعة ولاة الأمر مقيدة بقيد، وهو أنها تكون في المعروف، أنها تكون في غير معصية الله تعالى، ولذلك لم يكرر معها الأمر بالطاعة، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا قال وأولي الأمر ولم يقل وأطيعوا؟ بمعنى أن طاعة ولاة الأمر يجب أن تكون تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، بمعنى لتكون طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول، بمعنى أنه لا تكون في ما فيه معصية لله أو معصية لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، من الأحاديث الدالة على هذا الباب، الأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. شوفوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام وكيقول للصحابة: من أطاع أميري فقد أطاعني. شكون أميري؟ من يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المسلمين، من جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على قبيلة من قبائل المسلمين، أو من جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية خرجت مجموعة من الصحابة خرجوا، لا بد أن يؤمروا عليهم أميرا. فمن أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في سرية خرجت لغرض لمصلحة المسلمين ترجع، قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعه فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني. وكذلك من جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا كما قلت على قبيلة من قبائل المسلمين التي أسلمت، مثلا أسلمت قبيلة ما خارج المدينة بعيدة عن المدينة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عليها أميرا، فمن أطاعه فقد أطاع رسول الله، ومن عصاه فقد عصى رسول الله. لكن لا شك أن هذا كله مقيد بالمعروف إذا لم يكن في ذلك معصية لله تبارك وتعالى، والدليل على هذا النصوص الأخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم، على هذه تدل على الوجوب، من الصيغ التي يؤخذ منها الوجوب على: يا أيها الذين آمنوا كتب، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إلزموا أنفسكم. على المرء المسلم السمع والطاعة، بمعنى يجب عليه السمع والطاعة، فرض عليه السمع والطاعة. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية. فيما أحب، لا شك أن المسلم يحب صلاح الدين وصلاح الدنيا، إنسان يحبش يحب من اللي غيكون صلاح الدين وصلاح الدنيا، الإنسان غيحب الأمر غيكون عاجبه الحال. وفيما كريه، شو ما كريه؟ إما يكون التقصير في الدين ولا التقصير في الدنيا، ما كريه، ما الذي يكرهه الإنسان؟ إذا كان التقصير في الدنيا مثلا أو كان التقصير في الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك السمع والطاعة فيما تحب وفيما تكره، في الرواية أخرى: في منشطك ومكرهك وأثرة عليه. قال: إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر المعروف الشهير الصحيح: إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى، هذا توجيه عجيب، قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. قلنا هذا هو منهج السلف، الصبر. قال: فليصبر عليه وليدفع ذلك الصبر المدافعة بالتي هي أحسن. قال عليه الصلاة والسلام: فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا في الحديث: الخروج على ولي الأمر إن جار وظلم وصدر منه ما لا يعجب المرأة المسلمة، الخروج أشد منكرا وأشد معصية لله رب العالمين وأشد خطرا من الصبر عليه مع ما فيه من نقص وخلل وقصور. لأنه جوش قال: من رأى من فليصبر عليه، ثم علل لماذا يا رسول الله؟ فإنه الفاء للتعليل، فليصبر، لماذا يجب الصبر؟ قال: لأنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. إذن شكون هذا هنا الذي فارق الجماعة شبرا؟ هو الذي خرج على ولي الأمر. الآن المسلمون مجتمعون على ولي أمرهم، واحد من الناس ما عجبوش الحال بشي أمر من الأمور، من أمر الدين أو من أمر الدنيا، فخرج فمات، مات ميتة. كي قلنا باسم هذا الخروج دياله مفارقة الجماعة المسلمين أشد من أشد خطورة وأشد بعدا عن الشريعة من أن يبقى تحت ذلك الولي صابرا عليه ويدافع بالتي هي أحسن. فهذا أشد، لأنه قال فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسلم خيارين لا ثالث لهما، إما أن تصبر وتدافع بالتي أحسن، وإما أن تفارق جماعة المسلمين. قال من فارق جماعة المسلمين فمات مات ميتة جاهلية. إذن شنو الحل؟ أن لا تفارق جماعة المسلمين، أن تبقى مع جماعة المسلمين وتحت ذلك الولي، وأن تصبر على ما يقع مما تكره من من من سوء في الدين أو في الدنيا. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم على ذلك؟ ننابذهم أي نشاقهم، ننازعهم، نحاول الخروج عليهم. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. الحديث في صحيح مسلم صريح جدا في كثير مما يقع في زماننا. شوفوا ايش كيقول عليه الصلاة. أولا كيقبل يخبرنا عليه الصلاة والسلام، يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليه. يصلون عليكم إذا مات أحد المسلمين يصلون عليه، وإذا ماتوا تصلون عليهم، وعاد تحبونهم ويحبونكم. إذن هؤلاء خيار الأئمة. وقال: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قبل ما نكمل أقف هنا وقفة. قوله عليه الصلاة والسلام: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، هل هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على بغضهم ولعنهم؟ وشد الكلام هذا سيق مساق الإقرار، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كيقرنا كيقولنا إلا كانوا واحد الأئمة تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم فهؤلاء شراركم، وبالتالي فهو يقرنا على بغضهم وعلى لعنهم. وشد هو المراد؟ الجواب لا. طيب شنو مقصود بالحديث؟ المراد بالحديث الإخبار بالواقع كما ذكر الشرح، ليس في الحديث إقرار على مباغضتهم وملاعنتهم، وإنما الحديث فيه إخبار بالواقع، بمعنى كيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم راه غيجي واحد الوقت، غيجي واحد الزمان، هاش غيوقع في الواقع، اش غيوقع؟ غيكونوا واحد الناس يلعنون أئمتهم ويلعنونهم ويبغضون أئمتهم، فهؤلاء شرار الأئمة. فهو سيق هذا الحديث، سيق هذا الكلام مساق الإخبار بالواقع لا مساق الإقرار. قال فتتمة الكلام: الصحابة سولوا أفلا ننابذهم على ذلك، بمعنى ما داموا هاد الناس كيلعنونا وكيبغضونا اش بغينا نديروا بهم؟ ننابذهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما مصدرية ظرفية، مدة إقامتهم للصلاة فيكم فلا تفعلوا ذلك، لا تنابذوهم، لا تخرجوا عليهم. شوف، ما أقاموا مدة إقامتهم الصلاة فيكم، أي مدة إقامة الصلاة، أي وجودها في بلادكم. أنتم تعيشون في بلد ما تقام فيكم الصلاة، لم يمنعكم أحد من إقامتها، منعكم التحد من إقامة الصلاة، الصلاة تقام والناس يصلون في المساجد وما منعهم أحد ولا حال بينهم وبينها أحد. صحيح، ما دامت تقام الصلاة فلا يجوز أن ننابذهم. قال ألا، ثم قال عليه الصلاة والسلام، هذا كلام منه، ألا من ولي عليه وال، هذا خطاب لنا للرعية، خطاب للرعية، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. من ولي عليه وال ورآه يأتي معصية الله، كتشوف أنت ذاك الوالي يعصي الله عز وجل، فهل هذا يجوز لك أن تنزع يدا من طاعته؟ قال لك لا. قال عليه الصلاة والسلام: فلتكره ما يأتي من المعصية، يعني من اللي كتشوف المعصية وقعت منه وجب أن تكره هذا بقلبك، أن تنكره بقلبك وأن تكره وأن تبغضه، أن لا توافق عليه، ما يعجبكش الحال. لكن قال فليكره ما يأتي من معصية الله، اكره ما يأتيه ذلك الوالي من المعصية، ولا تنزعن يدا من طاعة. يبقى هذا لا يخول لك أن تنابد. ويغجي معنا الحكمة علاش النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من ذلك، والجواب باختصار أنه صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك لما يترتب على المنابذة والمنازعة والخروج من المفاسد العظيمة، من إهلاك الحرث والنسل وذهاب الدين والدنيا، تترتب على ذلك شرور وأضرار ومفاسد كثيرة جدا. والواقع في زماننا هذا الشيء كنا كنقوله وكانوا الناس كيقولوا شحال هذه، وكثير من الناس لم يستوعبوا تلكم الشرور والأضرار والمفاسد، لكن في وقتنا هذا الواقع يدل على هذا، يجلي ويوضح ويظهر الحكمة التي لأجلها جاءت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا الباب، نصوص كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في هذا الباب، وهي متواترة عنه عليه الصلاة والسلام. إن هذه النصوص الكثيرة لم تأتي عبثا، لم تأتي اعتباطا غير هكذاك بدون شيء، لا لها حكم ولها مقاصد. ومن الحكم ما رأيناه في هذا الزمن المتأخر من وقوع كثير من المفاسد والشرور والأضرار على بعض المسلمين الذين نابذوا ولاة أمرهم وخرجوا عليهم. وفي حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهذا الكفر البواح الذي عند المسلمين فيه برهان من الله تعالى، ولو كان موجودا لا يجوز خروج إلا إذا علم المسلمون أن المفاسد المترتبة على الخروج أقل من المفاسد المترتبة على البقاء، بمعنى إذا لم يترتب على ذلك شر أكبر ومفسدة أكبر، لأن الأصل العام عندنا في الشريعة أن إنكار المنكر منضبط بضابط. ضابط إنكار المنكر هو أن لا يؤدي إلى منكر أشد منه أو يساويه. إذا كان يؤدي إلى منكر أشد منه أو منكر يساويه فتغييره عبث. كيف أنت تغير هذا المنكر ويقع معه منكر أعظم وأفضع وأكبر منه؟ فالقصد من تغيير المنكر جوج الحوايج. تغيير المنكر علاش شرع لنا تغيير المنكر؟ لأحد أمرين اثنين، عندنا جوج المقاصد من تغيير المنكر إلى كانوا فبها ونعمة، إلى ما كانوش فلا. شنو هما هاد الجوج؟ الأمر الأول إزالة المنكر، كنغير المنكر إلى غير ترتب عليه إزالة المنكر، هذا واحد. الأمر الثاني تخفيف المنكر، على الأقل إذا لم يزل يقع شيء من التخفيف للمنكر، ولا تترتب على ذلك مفاسد أشد من ذلك المنكر، فحينئذ يشرع تغيير منكر ونطالب به. أما أن يرى، لو فرض مثلا أن مسلما في بلد ما من بلاد المسلمين رأى كفرا بواحا وليس عنده قدرة على الخروج، لكن هو أخذ بظاهر الحي لا أن تروا كفرا بواحا، فرأى الكفر البواح فأراد أن يخرج، فخرج هو وجماعة من المسلمين، فترتب على ذلك ما عندهم يعني شيء يستطيعون به أن ينازعوا الأمر أهله، فترتب على ذلك شر أعظم، أهلك الحرث والنسل وذهبت دنياهم، وأيضا قلت إقامة الدين في ذلك البلد بسبب طيشهم وعجلتهم، فهذا من المنكر مما لا يجوز. المسلم في جميع تصرفاته وفي كل أحواله يجب أن يربط ذلك بالحكمة، وأن يربط ذلك بالضوابط الشرعية، وأن يربط ذلك بمآلات الأمور ما تؤول إليه الأمور. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا، هذا لابد من ربطه بالنصوص الأخرى، يعني المقصود وعندكم قدرة وسلطة واستطاعة على تغيير المنكر، رأيتم من ولي الأمر كفرا بواحا، إذا الكفر البواح منكر هذا ولا لا؟ منكر عظيم، وعندكم القدرة على تغيير هذا المنكر، تستطيعون إزالته أو تخفيفه، هنا لا مانع من أن تزيلوه وتخففوه ولو بمنازعة الأمر أهله، لكن ما عندكم قدرة على ذلك، ليست عندكم قدرة على إن خرجتم تهلكون أنفسكم، تضرون المسلمين معكم، فهذا الخروج شيء ضرب من الطيش والعبث والتصرفات التي تؤدي بالمرء إلى الهلاك، كأنه يؤدي بنفسه إلى الهلاك. مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب، قال في نفس حديث عبادة بن الصامت في رواية أخرى، قال: وعلى أن نقول، يعني معطوف على قوله بايعنا على السمع والطاعة، قال: وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. حتى هذا الأمر الذي هو القول بالحق، القول بالحق هذا لا شك أنه داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا القول بالحق وأن لا نخاف في الله لومة لائم يجب أن يكون إذا كان ذلك القول بالحق تترتب عليه مصالحه، تترتب عليه منافعه، يترتب عليه ما يرجى وراءه. أما إذا كان هذا القول ضربا من العبث، يقال في موضع لا يستجيب فيه أحد، يقال في موضع لا يسمع فيه أحد، يقال في موضع يكون شر ذلك الكلام أكثر من نفعه، فلا ينبغي أن يقال هناك، وإنما ينبغي أن يختار المكان المناسب والوقت المناسب والطريقة المناسبة لقول ذلك الحق. هذه من المسائل التي يقع فيها خلل لكثير من المسلمين. دابا الحق ملي كنقولوا أن ينبغي أن تقال كلمة الحق، واش كلمة الحق قولها مقصود لذاته؟ يعني والشرع قال لنا المهم كلمة الحق تخرج تقال، يعني هذا شيء مقصود لذاته. ولو لم مثلا واحد غيقول كلمة الحق في فضاء خال لا يسمعه فيه أحد، إذا كان المقصود هو أن تقال هذه الصورة تدخل. إذا ماشي القصد هو أن تقال الكلمة، أن تقال، وإنما القصد أن تقال في مقام تظهر أثر تلك الكلمة، يعني مقام تترتب المصالح على قول تلك الكلمة، يترتب عليها ما يترتب من المنافع. ذاك المضمون ديال كلمة الحق والمقتضى ديال كلمة الحق يظهر في الواقع، يعني يوجد لا لا لا لا لا توجد المصالح وتوجد الآثار لتلك الكلمة، تكون نافعة في مكانها وموضعها. فإذا كان كذلك فذاك موطنها. أما إذا قيلت في موطن ما غير مناسب لها، واحد مثلا واحد المسألة من المسائل الناس يعرفون الحق فيها، الحق فيها معلوم من الدين بالضرورة، بسم الله، الحق في تلك المسألة معلوم من الدين بالضرورة، أو علمه الناس ببعض الوسائل، عرفوا الحق من الباطل وميزوه ببعض الوسائل المتاحة في زماننا عبر الهواتف ولا عبر غيرها، وصلهم الحق وميزوا بينه وبين الباطل. وهناك شخص ما معه جماعة من المسلمين على حسب عددهم، جماعة مسلم 100 أو 1000 أو أقل أو أكثر من ذلك، قد يقول وسطهم قد يردد، مش يقول يردد تلك الكلمة التي يعرفونها ويسمعونها، قد يردد تلك الكلمة كلمة الحق فيهم ولا يترتب عليها أي أثر، تلك الكلمة التي يرددها فيهم وهم يعرفونها لا يترتب عليها أثر من حيث الإصلاح، من حيث التغيير، من حيث الآثار التي ترجى من وراء تلك الكلمة، الحال يبقى على ما هو عليه، بل ربما يزداد سوءا ويزداد شرا، وربما يترتب على قول تلك الكلمة مفاسد أخرى من جهة أخرى، فقولها في هذا المقام غير مناسب، خصوصا أنها قد قيلت وأن الناس عرفوا الحق ووصلهم من جهة أخرى. ثانيا إذا قيلت هل يترتب عليها هنا المصلحة أم لا يترتب عليها المصلحة، فتترك إلى مقامها المناسب لها لتترتب عليها المصلحة. وإنما العيب أن يقول الإنسان المنكر، العيب هو أن يدعو الإنسان الناس إلى الباطل، إلى المنكر، هو يدعوهم إلى الباطل، يروج لهم المنكر ويدفعهم إليه، هذا عيب. أما السكوت عن بعض الكلام إلى مكانه المناسب ومقامه المناسب له، أو تعليمه للناس لكن بأسلوب آخر وطريقة أخرى فيها شيء من التدرج، فيها شيء من التأني والتريث مما تترتب عليه مصالح عظيمة لا تترتب على إخراجها دفعة واحدة بحماس وطيش وبعد ذلك تنقضي المصالح وتترتب المفاسد، ولا يقع لتلك الكلمة أي أثر. لن الناس عرفوا حقا كانوا يجهلونه، لأن الناس كانوا عارفين ذلك الشيء، ما لم يعرفوا بذلك حقا كانوا يجهلونه. هذا أنا أقصد بالناس من هنا، أقصد بالناس أقصد بهم الموالين المحبين. أما غيرهم فقول تلك الكلمة عندهم كعدمه، كعدم قوله، قلتها أم لم تقلها ذلك عندهم سواء. أقصد المعادين والحاقدين هؤلاء، قلتها لم تقلها فذلك سواء عندهم. لو قلتها أمامهم أذلك يغير أفكارهم واعتقادهم أنت قلتها؟ بل بالعكس، لا تزداد عندهم إلا بعدا. أولئك الذين يستمعون لكلامك ويكون لكلامك أثر فيهم، عرفوا تلك الكلمة ربما بالإشارة أو بالعموم أو بمجلس آخر أو بمقام آخر. فهذه المسألة دي قول كلمة الحق ينبغي للمسلم أن يتأمل فيها، مش قولها قولها بطيش وبحماس في أي موضع كان، لا يجب أن تقال في موضعها وفي مكانها المناسب لها الذي يرجى من ورائه حصول شيء منها، تغيير لو وقوع المصالح والمنافع ديال ديك الكلمة. أما غي كلمة خاصة تقال بحماس وشجاعة وجراءة وبعد ذلك لا يقع أي أثر وربما ترتب غير المفاسد وجاية من بعد كلمات أخرى من كلمات الحق، من يقولها؟ هاي كلمة واحدة الحق، انتهى الحق، الحق محصور في كلمة، هو باطل واحد كين، باطل واحد كين في الدنيا، خصوصا في زمننا هذا زمن الفتن. كل يوم تجد أن هناك كلاما من الحق يجب أن يبين، وأن هناك كلاما من الباطل يجب أن يحذر منه في كل يوم. قلت أنت ذيك الكلمة الشهر اللي فات الأسبوع اللي فات بحماس روية كلمة الحق، طيب كلمات الحق اللي جاية من يقولها؟ وكلمات الباطل اللي جاية معمر من يحذر منها؟ ولهذا لابد من التأمل والتأني في مثل هذا. إذا المقصود النصوص في الباب، لنغلق هذا، النصوص في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم مستفيضة كثيرة، وقد جمعها كثير من أهل العلم في مصنفات خاصة، هناك رسائل خاصة، أجزاء خاصة بالنصوص الواردة في وجوب طاعة ولاة الأمر وعدم الدعاء عليهم وإن جاروا وإن ظلموا وإن عصوا، وأن تلك المعاصي وأن ذلك الجور الظلم الذي يوقع منهم فذلك عليهم، يرجع أثره عليهم وسيحاسبون عليه بين يدي الله رب العالمين. والواجب على المسلم أن يسمع ويطيع وأن يكره بقلبه المنكر الذي يقع، إذا وقع منكر معصية ظلم جور تكرهه بقلبك ولا تنزع يدا من طاعة ولا تدعو عليهم، بل الواجب الدعاء لهم كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذن هذا شوفوا أصل عند أهل السنة، باش تعرفوا أصل عند أهل السنة هذا أن المعتزلة خالفوا أهل السنة فيه، المعتزلة كيخالفوا أهل السنة في هذا الأمر. هذا المعتزلة اش كيقولوا؟ كيقول لك سيدي من أصول الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعتبرون الخروج على ولاة الأمر إن ظلموا أو عصوا من النهي عن المنكر. عندهم أصل من أصول الدين ومن أصول العقيدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومما يدخل في النهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمر بالسيف وبالطيش والحماس، خروج عليهم بالسيف وقتالهم علاش؟ إنكارا للمنكر، لأن من أصول الدين إنكار المنكر، شفنا منكر ظلم طغيان معصية كذا فيجب علينا ولو كان في الدنيا، ولو كان نهب اختلاف في الدنيا فيجب علينا إنكار المنكر بالخروج بالسيف. إذن هذا منهج المعتزلة والخوارج خلاص، لأنهم ضرب منهم في هذا الباب. وهذا المنهج اللي كيقولوا اللي يعملوا به الخوارج والمعتزلة مخالف أولا لما دلت عليه النصوص، سمعت النصوص من الكتاب والسنة والأدلة كثيرة، مخالف لما عليه السلف أهل السنة والجماعة، ومخالف لقاعدة الأمر بالمعروف. نعم كان ذكرناها، ذكرنا أن قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقيدة باش بأن يترتب على المعروف أثر، الأمر بالمعروف أثره، وأن يترتب على النهي عن المنكر أثره. وقلنا النهي عن المنكر ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود منه إزالة المنكر أو تخفيفه، وأن لا يؤدي ذلك إلى منكر أشد أو منكر مساو. فهذا الكلام اللي قالوهم بهذا الإطلاق وبهذا العموم مخالف لقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلموا اعلموا أن أهل السنة والجماعة عندما يقولون بتحريم الخروج على ولاة الأمر الظالمة والفاسقة فذلك ليس منهم رضا بما يفعله أولئك الولاة المعاصي، لم يقولوا ذلك، لم يقولوا يحرم علينا رضا بأفعالهم، لا، مع إنكار أفعالهم بالقلب. إذا ليس رضا بظلمهم أو رضا بفسقهم وجورهم، لا بد من إنكار ذلك بالقلب، لكن ذلك فرضه الله تبارك وتعالى وأوجبه على المسلمين دفعا، علاش؟ درءا ودفعا لكثير من المفاسد والشرور والأضرار التي تترتب على العكس، على الخروج على ولاة الأمر، وهذا الأمر قلت الواقع يدل عليه. قال الشيخ مردكشي: ولا ندعو عليهم. اعلموا أن من النصيحة لولاة الأمر الدعاء لهم. تعرفون الحديث المشهور الصحيح: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أجمع السلف على أن الدعاء لولاة الأمر من النصح لولاة الأمر، من النصح لولاة الأمر الدعاء لهم بالصلاح، اللهم أصلحهم وأصلح بطانتهم ووفقهم للخير والصلاح ووفقهم لعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من الأدعية التي جاءت عن السلف، كما جاء مثلا عن ابن المبارك رحمه الله أنه كان يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. وجاء أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى مثل هذا، وعن كثير من السلف، وكثير من السلف كانوا في أوقات الإجابة يتحرون الدعاء لولاة الأمور، يتحرون الدعاء لولاة أكثر من الدعاء لأنفسهم، لأنهم يعلمون أنه بصلاح ولي الأمر، صلاح الرعية، فالدعاء له فيه نفع عام ومصلحة متعدية، فكانوا أحيانا يؤثرون ولاة الأمر بالدعاء على أنفسهم لما يعلمون من نفع متعد بصلاحهم، فكانوا يقدمونهم عليهم في الدعاء. ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وخاصة هذا الحديث هذا عجيب، كيبين لنا حالة عليها كثير من الناس اليوم، وهو منابذة ولاة الأمر على أمور الدنيا. دابا الناس في زمننا هذا، دابا في وقتنا هذا، في الحقيقة خاصة عند شبابنا، كاين منهج ثوري عند الشباب اليوم منتشر بسبب الفساد الدنيوي. بسبب الفساد الدنيوي تجد كثيرا من الشباب من الجهلة، مساكين جهلة بعقل السنة، عندهم تسخط وتدجر وسب ولعن وشتم وكلام قبيح وكذا لولاة أمرهم، ولا يعتقدون بقلوبهم، ما يعتقدون أنه ولاة أمر ولا كذا ولا شيء، بسبب الفساد الدنيوي. ليتهم على الأقل يكون الأمر خفيف شوية، ليتهم كانوا يرون ذلك بسبب نقص الدين، لكنهم يرون ذلك بسبب نقص الدنيا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم، ذكروا محل الشاهد، قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. هذو من ثلاثة الذين لا يكلم الله ولا يزكيهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا عذاب أليم. الحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة. شكون؟ رجل بايع إماما لكن هو في قلبه لا يبايعه إلا لدنيا، أنا مع هذا لأن الدنيا معه مزيانة، فإن أعطاه منها وفى له بالبيعة، وإن لم يعطه لم يفي. بمعنى أن هذا الإنسان دائر مع الدنيا، إن كانت الدنيا فهو ممن يفي بالبيعة، إن لم تكن الدنيا كان فيها تقصير فهو ليس كذلك. وما أكثر هذا كما قلت في زمننا هذا، عنده تسخط جمل كتجي تسوله علاش الحقوق الدنيوية. لو كانت عنده الدنيا صالحة لا يكون عنده إشكال، تكون عنده الدنيا صالحة، عنده كذا وكذا وكذا مما يراه في بلاد الكفر ونحو ذلك، يتمنى وجوده في بلاد المسلمين، يكون عنده ذاك الشيء اللي كاين في بلاد الكفر في بلده يرضى، ولا يكون عنده أي إشكال. فعنده الإشكال في عدم تحصيل مراده ومرامه من الدنيا. ولهذا بعض هؤلاء المسلمين ممن يعيشون في بلاد الكفر تجد عندهم رضا عجيبا كاملا تاما على ولاة أمر تلك البلاد الكافرة. لماذا؟ مع أن ولاتهم كفار وتلك البلاد أصلا كافرة، ليست بلادا مسلمة، وعنده رضا تام عليها، وربما يفضل ولاتها على ولاة أمر المسلمين بسبب إيش؟ بسبب صلاح الدنيا، لصلاح الدنيا. هذا يدور مع الدنيا حيث دارت. والمذكور في هذا الحديث قال هؤلاء هذا ممن لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أوصى الأنصار بالخصوص، قال لهم، قال لهم عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إنكم ستلقون بعدي أثرة، شو هي الأثرة؟ الأثرة هي الاستبداد بالولايات وبالمال. ستلقون بعدي أثرة يعني من بعد مني راه غيجيو واحد الولات يستبدون بال، غيجيو واحد الناس لهم سلطة وغلبة يستبدون بالولايات ويستبدون بالأموال، بأموال الدولة وبأموال المسلمين. فقال لهم ستجدون بعدي أثرة، غتلقوا هاد الناس، لكن اش ديروا باش وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لاحظوا، هل قال لهم ستجدون بعدي أثرة يعني ناس يستبدون بكذا وكذا فنابذوهم فنازعوهم؟ لا، عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام ينظر إلى ما هو أبعد، هذا بيوحد من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يراعي من المصالح ما لا نرى، ما لا نعلمه. فقال له عليه الصلاة والسلام: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفيه إشارة عجيبة، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فيه إشارة إلى أن الدنيا زائلة فانية، عارض وحطام دنيوي زائل على كل حال. عشتي فقير وتضمت لك بعض الحقوق وكان ممكن يكون عندك كذا وما كانش عندك كذا، وعشتي بأبسط ما يكون، فالدنيا فانية زائلة، غير صبر حتى تلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، بمعنى أن ذلك زائل، ولو فاتكم الدنيا فإن الله تبارك وتعالى سيعوضكم إن أطعتم وصبرتم واحتسبتم، يعوضكم على ذلك في الآخرة. ولهذا قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال الشيخ: ولا ننزع يدا من طاعتهم. لا ننزع يدا من طاعتهم بمعنى أننا ندين لله تبارك وتعالى بطاعتهم في المعروف. قال: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا، أشرنا إلى هذا، أشرنا إلى أن طاعتهم إنما هي في المعروف. فكل من أمر الله تبارك وتعالى بطاعته، اعلموا هذه خذوها قاعدة مضطردة، كل من أمر الله بطاعته فاعلموا أن طاعته من طاعة الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم طاعته من طاعة الله، وولاة الأمر طاعتهم من طاعة الله، لكن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة بلا قيد، وطاعة ولاة الأمر مقيدة بألا تكون فيما فيه معصية. أي شيء لم تكن فيه معصية، انتبهوا من اللي كنقولوا في غير المعصية، ماشي ضروري يكون طاعة، ماشي ضروري يكون أمر فيه عبادة لله تعالى، أي أمر ليس فيه معصية سواء كان فيه عبادة لله تعالى أو لم يكن فيه عبادة، لأن كان في الأصل مباحا. واحد الأمر، الشيء في الأصل مباح يستوي فيه الطرفان، لكن ولي الأمر ألزم به، إذن إذا أطعته في هذا فلا أعصي الله تعالى، فتجب الطاعة فيه. أي شيء إذا أطعت فيه ولي الأمر لا تكون عاصيا لله، فتجب الطاعة فيه ولو كان في الأصل مباحا. فليس القصد هنا ما أمر الله به بالخصوص. إذا المقصود إذا أطاع الإنسان ولي الأمر بالمعروف، شوفوا هذه واحد مسألة مهمة نأختم بها هذه المسألة دي. من أطاع ولي أمره في المعروف إيمانا واحتسابا للأجر عند الله، يثاب على ذلك ولا لا؟ نعم يثاب، يثاب ويؤجر على ذلك. لماذا؟ لأنه يطيعهم طاعة لله. كي يستحضر دائما كي يقول أنا خاصني نطيعهم لأن الله أمرني بالطاعة، فيملك يستحضر الإنسان هذه النية يثاب ويؤجر على طاعته. ومن أطاعهم خوفا من العقوبات والزواجر ونحو ذلك ولم يطعهم طاعة لله تبارك وتعالى، طيعهم ولكن غير خوفا من عقوباتهم، ولو استطاع أن ينازعهم لأن لفعل، فهذا ليس له من الثواب شيء، ليس له من ثواب شيء. لماذا؟ لأن طاعته لهم إنما الباعث عليها هو الخوف من عقوبتهم، فهي طاعة عادية ليست تعبدية، هذه طاعة عادية هذا خايف من العقوبات وخايف من كذا وكذا وكذا فأطاع، وبالتالي استعادية لا أجر له عليها. إذا احتسب الأجر والثواب عند الله تكون تعبدية، فيكون مأجورا مثابا عليها بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاك